ونداء الأقصى أركاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني. ونداء الأقصى أركاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني. مجرم قالوا لأني أرفض أرفض العيش بصمت ضمه القهر المريض. لأني أرفض الذل الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المريض. فليقولوا ما يقولوا أنت من أرجو رضاه أنت من لك.